طريق ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمت طريح ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا في رحاب الله. غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة دائمة إلى يوم نلقى. أما بعد، فهذه رحلة من رحلاتي في رحاب الله. الله ذو الفضل العظيم، سبحانه رب العالمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين، سبحانه الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، الأول بالحق الموجود بالضرورة المعروف بالفطرة، سبحانه الذي أقرت به العقول ودلت عليه كل الموجودات وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات وأقرت بها الفطر، المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة من أنواع النباتات، وبث به في الأرض جميع الحيوانات، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، سبحانه الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكربات، سبحانه ويقيل العشرات، الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فيحيي الأرض بوابل القطر، سبحانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ويرزق من السماوات والأرض من خلقه وعبيده ويرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده، الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، المستعان به على كل نائبة وفادحة، الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات،

ولا يجيب الدعوات ويقيل العشرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الهبات سواه سبحانه. الله جل وعلا أوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه سبحانه. أكفى من توكل العبد عليه وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، أشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع، فهو سبحانه وتعالى أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعدة وأعدل قائم بالقسط سبحانه، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يملأها بمحبته، وأن يميتنا وهو راض عنا. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابك، من لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنت مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.